الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في قول المعروف. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق. وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه، وهو كوفي. وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي مدني، وهو أثبت من هذا، وكلاهما كان في عصر واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في قول المعروف. المعروف كلما عرف في الشرع كونه مطلوبا ومأمور فيه ومرغب فيه فذلك هو المعروف، سواء كان قولا وفعلا ومقابله المنكر. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، يعني لكونها شفافة. فقال أعرابي: لمن هي رسول الله؟ فقال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نياه. ومحل الشاهد من قوله أطاب الكلام، لأنه هو المقصود بقول معروف، يعني أنه يقول قولا معروفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا الذي هو خير مأمور به هذا هو المعروف، هو الاتيان به مطلوب. وإذا لم يكن ذلك حاصلا فلا بد من السكوت وترك الكلام فيما يعود على الإنسان بالمضرة. الحديث فيه بيان صفة هذه الغرف وبيان أهل هذه الغرف وصفات أهل هذه الغرف، وهي أنها لمن أطاب الكلام، يعني كان كلامه طيبا فيكون كلامه في ذكر الله وفي ما هو خير وفي قراءة القرآن وذكر الدعاء والمعروف النهي عن المنكر، وكل ما هو خير معروف فإنه هو مقصود بقوله لمن أطاب الكلام. وأطعم الطعام يعني أنه بذل الطعام لمن هو محتاج إليه مع حبه إياه، كما قال الله عز وجل: يطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مع محبتهم إياه ورغبتهم فيه، فإنهم يبذلونه لغيرهم ممن هو محتاج إليه، فهم بادلون للطعام معطونه لمن يحتاج إليه. وأدام الصيام يعني أنه يكثر من النوافل، من نوافل الصيام ومن هذه العبادة التي هي الصيام، فيتطوع لله عز وجل، وذلك بصيام ما جاء في الشريعة في صيامه مثل ستن شوال ومثل أيام البيض ومثل عرفة الأيام العشر وعرفة وكذلك عاشوراء والاثنين والخميس لغير ذلك مما ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. وصلى بالليل والناس نيام يعني حيث يكون أكثرهم نائما فإنه يصلي ويتهجد ويتقرب الله عز وجل بالصلاة، فيكون يعني هذه الأعمال التي هي لأهل هذه الغرف التي ذكر وصفها أنهم كلامهم طيب ويحسنون إلى غيرهم بإطعامه الطعام وكذلك يتقربون الله عز وجل بالصيام وكذلك أيضا يتقربون الله عز وجل بالصلاة عن صلاة الليل. والحديث في إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي وهو ضعيف لكن له شواهد يعني بها يكون ثابتا. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن علي بن مسهر. عن علي بن مسهر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الرحمن بن إسحاق. عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي. عن النعمان بن سعد. نعم وهو مقبول أخرج الترمذي. عن علي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. قال قد تكلم بعض أهل الحديث في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه وكوفي، وعبد الرحمن بن إسحاق القرشي المدني وهو أثبت من هذا، وكلاهما كان في عصر واحد. يعني هذا لما كان في الإسناد عبد الرحمن بن إسحاق وهو غير يعني مذكورا بما يميزه عن غيره وكان في عصره آخر بهذا الاسم، إلا أن الذي في الإسناد كوفي والذي أشار إليه مصنف مدني، وهذا من التنبيه على من يتفق مع الراوي مع غيره من الرواة بالاسم واسم الأب، وهذا يسمى المتفق والمفترق يعني المصطلح، وأن تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فتختلف أشخاصهم، تتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فتختلف أشخاصهم، هذا يسمى المتفق والمفترق. تبين رحمه الله أن لما جاء ذكر هذا الراوي في الإسناد وهو كوفي ذكر من يتفق معه في الاسم واسم الأب ويختلف عنه في كونه من بلد آخر، لأن الذي في الإسناد كوفي والآخر الذي ذكره من أجل اتفاقه معه في الاسم واسم الأب مدني، وقال إن ذاك المدني يعني أحسن ويعني أصلح ويعني أنه يعني أفضل من هذا وأحسن من هذا، إيش العبارة اللي قال؟ أثبت من هذا، يعني أثبت من هذا، هذا قال عنه الحافظ التقي الصدوق وهذا قال عنه ضعيف. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل المملوك الصالح. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نعم لأحدهم أن يطيع ربه ويؤدي حق سيده يعني المملوك. وقال كعب: صدق الله ورسوله. قال في الباب عن أبي موسى وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى باب في المملوك فضل المملوك الصالح. المملوك الذي هو ملك اليمين ويكون صالحا مستقيما يؤدي حقوق حق الله عز وجل عليه ويؤدي حق سيده ويجمع بين الحسنيين ويكونه محسنا في حق الله وطاعته لله ومحسنا في إعطاء حقه إعطاء مولاه حقه فيكون هذا يعني يحصل أجر مرتين لقيامه بما يجب عليه لربه وقيامه بما يجب عليه لسيده. وهذا يدل على فضل المملوك الذي يكون صالحا يقوم بهذا العمل الذي هو تأدية حق الله وتأدية حق سيده، فإنه يؤجر على هذا وعلى هذا، يحصل أجرا على قيامه بحق الله ويحصل أجرا على قيامه بحق سيده، وهو يدل على مضاعفة الأجر لمن يكون كذلك، ودال على فضل من كان كذلك. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر العدني وهو محمد بن يحيى وهو صدوق خرجه مسلم تلميذه المصاب بن مسلم. نعم. عن سفيان. سفيان هو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. والأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. أبو صالح هو دكان السمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا. قال كعب صدق الله ورسوله. قال كعب هو كعب الأحبار، كعب بن نافع مشهور بكعب الأحبار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه في التفسير. قوله صدق، قوله كعب صدق الله ورسوله يحتمل أن يكون أنه رأى ذلك في التوراة، وأن هذا الذي جاء في الحديث جاء في التوراة، وأنه صدق قال صدق الله ورسوله، يعني أن الرسول أخبر عن شيء وهو هذا الذي جاء في الحديث، ويحتمل أن يكون ذلك في التوراة ويحتمل أن يكون ليس في التوراة، ولكن يعني قوله صدق الله ورسوله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فالله عز وجل هو الذي جاء عنه يعني هذا يعني هذا التفضيل وبيان هذا الأجر العظيم، وأن من يقوم بحق الله وحق مواليه يكون يؤجر أجرهم يعطى أجره مرتين، فيكون تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم لكونه المخبر عن الله وذكر الله عز وجل، لأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من عند الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن المعلوم أن الشريعة كلها من الله سواء القرآن أو السنة، لأن السنة وحي من الله، إلا أن السنة وحي لم يتعبد بتلاوته كالقرآن ولكنه تعبد بالعمل به كالقرآن، فلا فرق بين السنة والقرآن من حيث العمل، يجب العمل بهما جميعا كما قال الله عز وجل وما كان يؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وما كان يؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكذلك يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا رسوله والأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوا إلى الله إلى كتابه وردوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنته، وكل منهما من عند الله، كل منهما من عند الله، إلا أن القرآن تعبد بتلاوته والعمل به، وأما السنة فتعبد بالعمل بها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قال يغفر للشهيد كل شيء ثم إنه بعد له قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا، لأن جبريل جاء وأتى بهذا الاستثناء، فهذا يدل على أن السنة من الله، لأن جبريل ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسنة، ينزل بالقرآن وينزل بالسنة فيكون قوله صدق الله ورسوله يعني من هذا القبيل، أو أن أو أنه قد رأى في التوراة أن ذلك موجود فيها وهي في الكتاب المنزل، يعني أنه رآها في الكتاب المنزل على موسى عليه الصلاة والسلام. هل في هذا دليل على قول صدق الله ورسوله عند قراءة الحديث؟ لا، ما في دليل، ما في دليل على أنه قال صدق الله العظيم عند كل ما يحصل قراءة، ما في دليل، لأن هذا فيه تصديق لشيء يعني قد حصل، تصديق لشيء قد حصل وجاء. وأما كونه يتخذ على أنه كل ما قرأ القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وأصحابه كان يقرأ القرآن، وما فيه أنه يقول في آخره صدق الله العظيم. قال في الباب عن أبي موسى وابن عمر. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه أخرجه أصحابه في الستة، وعبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العباد له الأربعة من الصحابة، هو أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لكعب الأحبار البارقوري يقول أنه ليس له رواية في البخاري، والحافظ رمز له بخاء وميم، يعني يشكل عليه هذا الحافظ في التقريب لما ذكر كعب قال وليس له في البخاري رواية إلا حكاية لمعاوية عنه، في مسلم رواية لأبي هريرة فيه من طريق الأعمش عن أبي صالح. هذا من أجل هذا، مع أنه يعني أحيانا يأتي ذكر الشخص يعني يرمز له في كتاب معين وليس له فيه إلا مجرد الذكر، ليس له فيه إلا مجرد الذكر، يعني فأحيانا يرمز له من أجل ذكره، فيعني قد يكون يعني يرمز لأن له رواية مسندة، وقد يكون ذكر لأنه حصل له مجرد الذكر، مثل ما قال مثل ما جاء في حديث إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل فصحيح مقيم، هذا الحديث رواه البخاري يعني عن برد بن أبي بردة، عن أبي بردة قال استحلت أنا ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقلت له أفطر، فقد حدث أبو موسى عن السلام وقال إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل فصحيح مقيم. المزي رمز ليزيد النبي كبشة بخاء وليس له إلا مجرد هذا الذكر في الإثنان. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اليقظان عن زازان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة على كثبان المسك قراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أمن قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري عن أبي اليقظان إلا من حديث وكيع، وأبو اليقظان اسمه عثمان بن قيس ويقال ابن عمير وهو أشهر. ثم رأي أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة على كثبان المسك، ثلاثة على كثبان المسك قال قراه يوم القيامة، والكثيب هو التلم الرمل الممتد الذي يكون فيه يعني بروز في وسطه، يعني فهذه يعني في الجنة يعني كثبان النسك الكثيب هو الرمل الممتد الذي يكون فيه يعني بروز في وسطه هذه قبلها كثيب كثيب رمل لأنها أطراف منزلة وسط مرتفع. فهؤلاء الثلاثة هم عبد أدى حق الله وحق موليه وهذا محل الشاهد الترجمة ورجل صلى أما قوما وهم بجرارون ورجل ينادي بالصلاة يعني في كل يوم وليلة خمس مرات فإنه مؤذن ينادي بالصلاة ويؤذن للناس بأن يأتوا إلى المسجد. والحديث في إسناده أبو اليقظان ويعني فيه كلام. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن وكيع وكيع الجراح الرئاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان سفيان هو الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي اليقظان أبي اليقظان هو عثمان بن عمير وهو ضعيف وله أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن زادان وهو صديق لأبو خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرة ذكره. ومسألة أحسن الله إليك رضا الجماعة بالإمام وكراهتهم يعني إيش المعتبر في ذلك؟ هو ورد في حديث يعني في مقابل هذا ورجل أما قوما وهم له كارهون ومن أما قوما وهم له كارهون والمقصود كان يكرهونه من أجل الدين أما من أجل الدنيا فيعني فيكون هذا من الكراهية التي يعني في غير محلها وإنما الكراهية من أجل الدين هذه هي التي تؤثر. فهذا مثلا يقول جماعة المسجد لا يحبون الإمام فهل يتركهم علما بأنه من أهل السنة؟ والله إذا كان أنه يعني بقاءه يعني هو يؤدي يعني ما عليه وينفعهم وهم يعني يعني يكرهوا بعضهم ما يؤثر يعني يكون بعض يكره إذا كان أكثر يرضون. وأما إذا كان يعني هم ظالمون وهو على حق وبقاؤه فيه مصلحة لهم لأنه يفيدهم على مر الزمان فلا شك أن بقاءه لأنهم بذلك يعني كراهية منهم ظلم لأن حيث لم يكن كراهية إذا كان من أجل الدين فهو على حقهم على باطل فبقاؤه من أجل أن ينفعهم ويفيدهم على مر الزمان لا شك أن هذا مطلوب. وهذا يقول هل هذا الحديث فضل الأمن أما قوم وهم به راضون على تقدير صحة الحديث يعني من كان متبرعا أم حتى يدخل فيه من له راتب شهري؟ الراتب الذي يعطى إياه أو الأوقاف التي توقف على أئمة المساجد هذا يأخذونه حق ولا محذور فيه. محذور أن يكون الإنسان يكون صلاته لا يصلي إلا بأجرة قصده الدنيا. وأما إنسان يريد للصلاة الإمام يكون يحافظ على الصلاة ولا تفوته الصلاة لأنه الإمام يكون ينفع الناس بنصحه وتوجيهه وتذكيره فإذا حصل شيئا مع ذلك فإن هذا من الثواب المعجل الذي يحصل في الدنيا قبل الآخرة. وإنما المحذور هو كون الإنسان قصده الدنيا ولا يصلي إلا من أجل الدنيا كما جعلنا نحن أنه سئل عن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما بيع شراء فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا. وبعد هذا عبارة الترمذي كأن فيها خلل يقول قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري عن أبي اليقظان إلا من حديث وكيع. لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري عن أبي اليقظان إلا من حديث وكيع. كان إلا الأولى زائدة، لكن شوف النسخ الأخرى، شوف النسخة الأخرى ما فيه الأخيرة إلا من حديث وكيع، هذه ما فيها الأخيرة، لا نعرفه إلا من حديث سفيان الثوري عن أبي اليقظان. ماشي مستقيم، يعني إلا من حديث وكيع عن أبي اليقظان زائدة ذي، يعني الأولى الثانية زائدة وما وراءها إلا من حديث وكيع. كل هذه الجملة ما هي موجودة، ما وجدتها موجودة فين؟ في النسخ اللي جنبي، النسخة الثانية. إيه؟ يمكن خلاف هذا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في معاشرة الناس. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمور بن أبي شبيب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد وأبو نعيم عن سفيان عن حبيب بهذا الإسناد نحوه. قال محمود: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه. قال محمود: والصحيح حديث أبي ذر. ثم رواه عيسى أتى باب معاشرة الناس، أي معاملتهم، أي معاملتهم بالحسنى وبما يليق، وذلك بالمخالقة بالأخلاق الحسنة كما جاء في آخر الحديث: وخلق الناس بخلق حسن، يعني معناه أنه يعاملهم بأخلاق حسنة. وأرد في حديث أبي ذر هو مشتمل على ثلاث جمل: الأولى اتق الله حيثما كنت، والثانية اتبع السيئة الحسنة تمحوها، والثالثة خالق الناس بخلق حسن. وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، من كلمات الجامعة، ولهذا أدخله النووي في الأربعين وهو الحديث 18 منها لاشتماله على هذه الأمور الثلاثة وهي جامعة. فقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، هذا في حق الله سبحانه وتعالى. اتق الله عز وجل في أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي، لأن هذا هو المعنى الشرعي في التقوى، أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي. والتقوى في اللغة أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء الذي يخافه وقاية تقيه منه، فالمعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي خاص. المعنى اللغوي أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء الذي يخافه وقاه تقيما، فيدخل في ذلك الشرعي، المعنى الشرعي، ويدخل في ذلك كل ما يخشى ويخاف، مثل كون الإنسان يتخذ وقاية مما يكون في الأرض من الزجاج والحديد والأحجار وغير ذلك من الأشياء الضارة أو الرمضة أو غير ذلك بالنعال والخفاف، وكذلك يتخذ البيوت يتقي حرارة الشمس وخيام كذلك، وهكذا. فالمعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي خاص. المعنى اللغوي تجعل بينك وبين الاستخاف ووقاية، والمعنى الشرعي تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، أن تجعل ذلك هذا من قبل الله. ثم قال: حيث ما كنت، يعني في جميع أحوالك وفي جميع شؤونك، حيث تكون ظاهرا للناس وحيث تكون مختفيا عن الناس. فلا يكون شأنك أنك إذا ظهرت للناس أظهرت التقوى، وإذا اختفيت كنت بخلاف ذلك. فالإنسان عليه يتقي الله حيث ما كان، في سره وعلانيته، في ظهوره واختفائه في جميع أحواله وفي جميع أموره يقول متقيا لله عز وجل. ثم يأتي السيئة الحسنة تنقها. الإنسان إذا حصل فيه السيئة إن كانت كبيرة فلا بد من التوبة منها ولا تمحوها الحسنات التي يفعلها مع كونه ما تاب من الكبيرة. وأما المعاصي الصغيرة فإنها تكفر بالأعمال الصالحة وتكفر باجتناب الكبائر كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكبائر فإنه لا بد من التوبة منها يتوب منها فتكفرها التوبة. وأما فعل الطاعة فإنه لا يكفر الكبيرة بل الكبيرة لا بد فيها من توبة أو إقام الحد في الدنيا إذا كان فيها حد فإن الحدود كالثغرات كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال خلق الناس بخلق حسن وهذا محل الشاهد للترجمة هو معاشرة الناس أي أنه يعاملهم معاملة طيبة يعني يحسن إليهم ويلقاهم بما يحب أن يلقوه به يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه نيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه يعني يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به لا يكون شأنه أنه إذا كان حق له يريده كاملا وإذا كان عليه يؤديه ناقصا فقد ذم الله المطففين الذين يقول كذلك فقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يصلون. ومن ما يشبه تطفيف المكاييل والموازين بس الموظفين أعمالهم وتقصير فيها ويعني عدم القيام بالواجب أو كونه يعني يتأخر ويكون يعني وقت الدوام يعني لا يكون حاضرا كله وبعضه ثم يريد أن يأخذ الأجر كاملا ولو نقص منه شيء لم يعجبه مع أنه يعجبه أن يتخلف عن العمل فإن هذا من جنس ما ذكر الله عز وجل في قوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون فهم يأخذون أجورهم كاملة ولا يحبون أن ينقص منها شيء مع أنهم ينقصون الزمان الذي يستحقون الأجر في مقابله حيث يعملون يعني في فيه. وقد جاء عن بعض العلماء أنه نصح واليا من الولاة وهو المعمر بن علي البغدادي ذكره حافظ ابن رجب في كتابه ذيل طبقات الحنابلة في ترجمته قال في نصيحته لزعيم كبير من الزعماء نصحه فقال إن من لم يكن في ولاية فإنه مخير بالوافد والقاصد إن شاء وصل وإن شاء بطل إن شاء فتح بابه وإن شاء أغلق بابه ما هو ملزم بأن يفتح بابه لكن من يكون في عمل من يكون مسؤولا في شيء من أمور الناس فليس كذلك بل عليه أن يبذل نفسه في الوقت الذي يكون ملزما به بأن يبذل عمل في ذلك الوقت. قال وأما من كان على حقيقة أمير فهو في الحقيقة أجير قد باع زمنه أخذ ثمنه فليس له أن يتصرف في نهاره فليس له أن يتصرف فيه باختياره يعني إن شاء يحضر إن شاء ما يحضر لأنه أخذ شيء مقابل لأنه باع الزمن ليس في ملكه هو ملك لغيره فليس له في نهاره أي ما يسره باختياره، وليس له أن يصلي نافلة ولا أن يغتسل ولا معتكفا. الاعتكاف تطوع، والقيام بحقوق الناس وببذل ما يجب للناس هذا أمر واجب، فلا يتشاغل بالمندوب عن الفرض ويتشاغل بالمستحب عن الواجب. وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن بعض العلماء أنه قال: من اشتغل أو من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار ملقب بن دار، ثقة أخرج أصحابه في الستة، هو شيخ الأصحاب في الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي، وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان، سفيان هو الثوري، ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حبيب بن أبي ثابت، وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ميمون بن أبي شبيب، وهو صدوق في البخاري المفرد ونصف في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبي ذر، عن أبي ذر وهو جد بن جنادة رضي الله عنه، وحديثه أخرج أصحابه في الستة. قال وفي الباب عن أبي هريرة، أبو هريرة مرة ذكره. قال حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا أبا داود. عن أبي أحمد، أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله، هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. وأبو نعيم، أبو نعيم الفضل بن دكين، ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن سفيان عن حبيب بهذا الإسناد نحوه. قال محمود حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ بن جبل، يعني أنه يعني في صحابي آخر، يعني بهذا الإسناد أنه جاء عن صحابي آخر هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولهذا النووي ذكر في الأربعين عن أبي ذر ومعاذ رضي الله عنه. قال محمود والصحيح حديث أبي ذر. يقول السائل: هل الحدود تكفر الذنب حتى لو لم يتب الشخص؟ نعم يكفر ولو لم يتب، لأن الحدود كفارات ولو لم يحصل منها توبة، لأنه لقي عقوبته في الدنيا، حصل ذنب وعوقب عليه. والحدود هي جوابع وزواجر عند أهل السنة، هي جوابر وزواجر، بخلاف المعتزلة فإنها عندهم زواجر وليست جوابر. خوارج المعتزلة هي زواجر وليست جوابر، وأهل السنة عندهم هي جوابر زواجر، جوابر تجبر النقص ويكون عقوبة حصلة في الدنيا ولا يجمع له بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة في ذلك الذنب، لأن لأنه جاء في الحديث: فمن يعني عقب عليه كان كفارة له، يعني من خلق يعني هذا الذنب وجد له كفارة وهي كونه حد عليه. ومن ولهذا قال: ومن لم يتب ومن لم يقم عليه الحد، فيعني إذا مات فأمره الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء حذبه. فهي الحدود لا لنص منها تولى فإنها تجبر، لأن الذنب حصل له كفارة. يقول: ما الجواب عن حديث أن رجلا قال: إني أصبت حدا فأقمه علي، فلما صلى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كفرت عنك معصيتك. يعني هذا الحد أولا ما ذكر ولم يعرف، ومعلوم أن هذا حصل فيه توبة، لأن كان يقول قبل هذا يعني معناه نتائج، وهم أنه يطلب هذا وهو مصر على المعصية. ثم يعني هذا إن كان كبيرا ويستحق عليه الحج، وإن كان يعني شيء آخر يستحق عليه تعزير وليس بحد، فمعلوم أن الصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة منها. حديث اتق الله حيثما كنت، يقول فائدة استدل الشيخ محمد الأمين رحمه الله بهذا الحديث في رحلته إلى أفريقيا على جواز الصلاة في الطائرة، لأن الصلاة من أعظم التقوى فهي تفعل في أي مكان. نعم هذا صحيح لا شك، وهي الصلاة في الطائرة الصلاة لا تؤخر عن وقتها في جميع الأحوال، لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، أما إذا كان صلاة يجمع بعضها إلى بعض يمكن أن تؤخر الأولى إلى الثانية أو تقدم الأولى الثانية تكون مع الأولى. وأما حيث ليس هناك جمع فإن الصلاة لا تؤخر عن وقتها أبدا، ما يقال يعني أنا أصبر حتى يخرج الوقت بعدين، بل حتى لو لم يكن ما عنده يعني ما عنده طهارة ما عنده يعني شيء طهارة له، فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله إذا كان يعني سيخرج الوقت، لا يترك الوقت يعني يخرج إلا إذا كان صار تجمع إلى أخرى فإن الوقت يعني يعتبر قواح. ولهذا الذي في الطائرة يعني اتق الله ما استطعتم واتق الله حيث ما كنت، والإنسان يصلي بالطائرة ويصلي بالباحرة ولا يؤخر الصلاة عن وقتها أبدا، لأن الصلاة لا بد فيها من الوقت إلا فيما يتعلق بالجمع حيث يكون الوقتان وقتا لكل من الصلاتين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ظن السوء. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وسمعت عبد بن حميد يذكر عن بعض أصحاب سفيان أنه قال: قال سفيان: الظن ظنان، فظن إثم وظن ليس بإثم، فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به. ثم أبو عيسى رحمه الله: باب في ظن السوء. نعم. أورد فيه حديث أبي هريرة قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم الظن يعني ظن السوء، هذا هو الذي يحذر منه، وهو أن يظن بغيره سوءا ويبني عليه هذا الظن ويتكلم ويعيب الإنسان بهذا الذي ظنه فيه. أما ما ينقبح في الذهن وما يأتي على البال فإن هذا معفو عنه، وإنما الشيء الذي يعني أخذ عليه الإنسان يقول يظن سوءا ثم يتكلم بهذا السوء، ولهذا قال: فإنه أكذب الحديث، لأنه مبني على ظن، بخلاف الكذب المبني على يعني وضوح وعلى يعني فإنه دون ذلك، ولهذا قال: فإنه أكذب الحديث، يعني كل إنسان يظن ظنا سيئا ويتكلم به فيكون كذبا بهذا الذي هو ليس بحقيقة. ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أكذب الحديث. والإنسان يحسن الظن بأخيه ولا يسيء الظن بأخيه، وإذا حصل منه أن يقع في باله شيء فلا يتحدث به. ولهذا قال، ولهذا جاء عن بكر بن عبد الله المزني رحمه الله عليه أنه قال: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء ظنك بأخيك. سوء ظنك بأخيك إن أصبت لم تؤجر، لأنك يعني هذا كان رمية من غير راوي، الصواب الإصابة جاءت اتفاقا، وإن أخطأت فإنك تأذن، لأنك ظننت سوءا في أخيك، ظننت سوءا في أخيك. إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن أبي الزناد. أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال وسمعت عبد بن حميد. عبد بن حميد هو صديقا صدوق ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. قال أصحاب سفيان قال سفيان الظن ظنان فظن اسم وظن ليس باسم. نعم الذي حصل فيه الكلام لأن مثل ما جاء في الحديث تجاوز الأمة ما حدث لأنفسها ما لم تتكلم وتعمل. إن الله تجاوز لأمة ما حدث فيه أنفسها ما لم تتكلم وتعمل. يقول لو ظن أحد الناس ظن السوء واستقر هذا الظن في قلبه لكن لم يتكلم به هل عليه إثم؟ إذا كان ما تكلم به ولم يعني يترتب عليه يعني عداوة أو يترتب عليه يعني مضرة لأن كل إنسان يعالج الشيء وينميه في ذهنه ويشغل باله فيه يعني هذا فيه في قلب وفيه يعني متابعة. أما شيء يعني ينقدح في ذهن الإنسان هذا معذور فيه. يقول هل مقصود سفيان في التفصيل في ظن السوء فقط لقوله تعالى إن بعض الظن إثم؟ هو إيش السؤال؟ هل مقصود؟ هل مقصود سفيان التفصيل في ظن السوء فقط؟ نعم ظن السوء نعم. يقول ما هو الظن الراجح والظن المرجوح؟ الظن الراجح والظن المرجوح يعني الذي يعني يكون يعني يغلب على ظن الإنسان أنه كذا فهذا راجح وما يقابله مرجوح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المزاح. قال حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن أبي السياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخالطنا حتى إن كان ليقول لأخي لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي السياح عن أنس نحوه. وأبو السياح اسمه يزيد بن حميد الضبعي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فمر أبو عيسى هذا كان باب في المزاح. المزاح هو الكلام الذي فيه يعني إيناس ومداعبة لكن يعني يكون سليما إذا كان في حق وأن يكون يعني فيه صدق وليس فيه كذب وليس فيه كذب. هذا هو ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه ولا يقول إلا صدقا يعني كلامه حيث يمزح يكون صدقا. فكذلك المزح الذي يكون كذلك ولا يترتب عليه يعني إساءة ولا يترتب عليه ضرر فإن ذلك سائغ لكن لا يكون شأن الإنسان دائما وأبدا بحيث يكثر المزاح ويكون يعني وقته لأن هذا يكسر القلب ويشغل الإنسان عن الذكر وعن الطاعة. وإما إذا حصل في بعض الأحيان فهو سائق وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن سلف هذه الأمة لكنه بدون إفراط وبدون استرسال وبدون اتخاذه يعني ديدنا للإنسان. وقد أورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك قال إن كان مثلا إلا يخالطنا يعني مقصود لها هل بيته وإن كان ويشبه إن كان يخالطنا حتى إن كان لا يقول لأخي حتى إن كان حتى أنه يعني يخالط الصغار ويداعبهم ويعني يقول الكلام الذي يؤنس للصغير، يعني أن هذه المخالطة والمؤانسة حصلت للجميع حتى الصغار، يعني قال حتى يعني حتى أنه كان له أخ يعني من أمه وهو ابن لأبي طلحة ويكنى بأبي عمير وكان له طائر يعني يلعب به ويستأنس به، ثم إنه مات ذلك الطائر فحزن عليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم حزن عليه ذلك الطفل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير ما فعل النوير، يعني ما شأنه وما حاله، فهذا فيه مؤانسة منه للصغار كما أنه يؤانس الكبار صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد ذكر عن بعض أهل العلم أنه قال أن بعض الناس قال أن المحدثين يأتون بأشياء لا فائدة من ورائها مثل هذا الحديث، ومثل هذا الحديث يا أبا عمر ما فعله، إيش الفائدة وراء هذا الكلام؟ ثم إنه ذكر عن بعض العلماء أنه استخرج منه يعني 60 يعني فائدة، وذكر الحافظ بن حجر يعني أشار إلى الحافظ بن حجر في الفتح وأتى بزيادات على ذلك، مثل هذه القصة التي قال عنها بعض المتكلمين أن بعض المحدثين يعني يحدثون بأشياء ما من ورائها فائدة ويمثل بهذا، قال فيها فوائد، ذكر فوائد كثيرة منها المعانسة والمعاشرة والتكنية وتكنية الصغير، وإن لم تكن كلية يعني بولد، وأنه قد يكن الصغير وليست الكلية يعني تكون بالولد بل يكن وهو صغير، وذكر يعني فوائد كثيرة يعني، وأنا أشرت إلى ذلك في الرسالة التي هي بعنوان أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه، أهمية العناية بالتفسير والحديث والفقه، ذكرت يعني أمثلة من الأحاديث التي ذكر فيها فوائد كثيرة جدا والتي أشار إليها العلماء في كثرتها، ومنها قصة أبي عمير في هذا الحديث. قال حدثنا عبد الله بن الوضاح الكوفي هو مقبول خرج الترمذي عن عبد الله بن إدريس بن إدريس الأودي ثقة خرج الحافظ بن ستة عن شعبة شعبة الحجاج الواسطي وثقة خرج الحافظ بن ستة عن أبي التياح هو يزيد بن خبيب ثقة خرج الحافظ بن ستة عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا هناد النادي بن السري ثقة خرج البخاري في قاطعة العباد ومسلم وأصحاب السنة عن وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم روي أبو عيسى حديث أبي هريرة أنهم قالوا إنك تداعبنا، ومن المعلوم أن المداعبة يعني أحيانا تكون يعني بتعريض أو يعني بشيء يعني قد يخفى يعني على الشخص المتكلم معه، قال إني لا أقول إلا حق، يعني مع مداعبته لهم فإنه كل ما يقوله في مداعبته هو حق، لا يكون يعني شيء منه بخلاف ذلك، بخلاف أصحاب المداعبات فإنهم قد يقولون غير حق، قد يقولون أو كثيرا ما يقولون يعني الشيء الذي ليس بحق، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع مداعبته لأصحابه لا يقول إلا حقا، ويبين ذلك يعني بعض الأحاديث التي يعني ذكرها المصنف. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري هو ثقة أخرج أصحاب السنن. عن علي بن الحسن وهو بن شقيق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن عبد الله بن المبارك وهو ثقة أخرج أصحاب الستة. عن أسامة بن زيد وهو الليثي وهو صدوق يهم في البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحاب الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الوثقي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني حاملك على ولد الناقة. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن وصحيح غريب. وهذا مثال من أمثلة ما تقدم في الشيء السابق يداعبهم ولا يقولون إلا حقا، فهذا فيه مداعبة، والذي قاله صلى الله عليه وسلم حق، الذي قاله صلى الله عليه وسلم حق، وإن كان يعني فهم السامع يعني لم يعني يكن مطابقا أو موافقا للشيء الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يعني جاءه رجل وقال يسأله الحمدان يعني أنه يعني يحمله على بعير، فقال يعني إذا إذا إذا إذا جاءنا استحمله وقال إني حاملك على ولد الناقة. فقال إني حاملك على ولد الناقة، هو فهم ولد الناقة أنها صغير، كلمة ولد لما جاءت ولد فهم فيها صغير، فالرسول قال يعني كل الإبل هي من أولاد الناقة الكبير والصغير الكبير والصغير. قال حدثنا قتيبة قتيبة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن خالد بن عبد الله الواسطي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حميد عن أنس حميد بن أبي حميد الطويل هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وأنس رضي الله عنه ذكره، وهذا من الرباعيات التي هي من أعلى ما يكون عند الترمذي. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له يا ذا الأذنين. قال محمود عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا ذا الأذنين. قال محمود قال أبو أسامة يعني مازحة. وهذا الحديث حديث صحيح غريب. أمر أبو يسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ذا الأذنين، وقد يعني فهم من هذا أنه هذا على سبيل المنازعة، وكل إنسان له أذنين له أذن، قال ذلك على سبيل المنازعة له، فلهذا قال يعني نصره أحد الرواة في أنه مازحه. وبعض أهل العلم قال إن هذا الأذنين يعني معناه يريد منها أن توصي بسمعه، لأن السمع يكون في الأذنين، ولكن أن يكون يراد به الممازحة وكل إنسان له أذنان، وقد قال ذلك له وإن كان هذا ليس خاصا به لكنه أطلقه عليه، فهو من قبيل الممازحة، وهو كلام الحق، إنسان كان يمازح ولا يقول إلا حقا وهو ذو أذنين، هذا هو الواقع. قال حدثنا محمود بن غيلان عن أبي أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج أصحاب من ستة. عن شريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق سلط المولي القضاء حديث وحديث أبو خالد تعليقا مسلم وأصحاب السنة. عن عاصم الأحول عاصم الأحول هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه وقد تقدم، والحديث أن له شاهد في شريك ولكن له تجد ما يعني يعضده. الباب نقرأ باب ما جاء في المراء. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذا نادرة من فتح الباري في كتاب الأدب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل، وأورد حديث أبا عمير. قال الحافظ بن حجر رحمه الله ومن النوادر التي تتعلق بقصة أبي عمير ما أخرجه الحاكم في علوم الحديث عن أبي حاتم الرازي أنه قال: حفظ الله أخانا صالح بن محمد، يعني الحافظ الملقب جزرة، فإنه لا يزال يبسطنا غائبا وحاضرا. لا يزال يبسطنا غائبا وحاضرا. كتب إلي أنه لما مات الزهلي يعني بنيسابور أجلسوا شيخا لهم محمش، فأملى عليهم حديث أنس هذا، فقال: يا أبا عمير ما فعل البعير؟ قال بفتح عين عمير بوزن عظيم، وقال موحدة مفتوحة بدل النون، وأهمل العين بوزن الأول، فصحف الاسمين معا. قلت: ومحمش هذا لقب، واسمه محمد بن يزيد بن عبد الله النيسابوري السلمي، ذكره ابن حبان في الثقات. نعم، هذا الإنسان الذي ما يكون معرفة على معرفة بضبط الأسماء والألقاب ينطق بها كما اتفق، لكن إذا كان الإنسان على علم بالضبط، ضبط الكلمات وضبط الأسماء، فإن هذا يعني ينطق بها على الصواب. ولهذا يعني في المشتبه يعني يذكرون يعني فيها يعني أشياء كثيرة من هذا القبيل من ضبط الأسماء، وكثيرا ما يحصل التصحيف، يعني يحصل التصحيف بسبب أن يكون اسم غريب ثم يكون على وزنه اسم اسم يعني واضح كالجادة كما يقولون، لأنهم الحافظ بن حجر عندما يعني في كتابه تفسير المنتبه وتحرير المشتبه إذا ذكر يعني أتى بكلمات متشابهة يعني من ناحية النطق ومن ناحية الشكل، يعني قال كذا يعني ثم يقول على الجادة يعني الأصل، مثل نابت وثابت، لأن ثابت شيء واضح ثابت كبير أسمه، لكن نابت هذا نادر، نادر اسم واحد مثل نابت، لكن اسم ثابت يقول على الجادة. ومثل أحمد وأجمد، أحمد هذا على الجادة، الجادة أحمد، وأجمد هذا خلاف الجادة نادر، واحد اسمه أجمد في الجيل. كذلك أبو إياس وأبو أناس، أبو إياس وأبو أناس سبقا مر بنا في سنة داود أو سنة النسائي شخص قال له أبو أناس، وقد ذكر أبو إياس، أبو إياس لأن إياس واضع على الجادة، وأناس هذه غريبة. فضبط الأسماء ومعرفتها يعني هذا يجعل الإنسان ينطق بها على الصواب، ينطق بها على الصواب، وإذا كان ما يعرف ضبطها قد ينطق بها على خلاف ما في عليه، وقد ينطق بها على ما في عليه رمية ريران. هذه فائدة عنوان لها أخونا: من الكلام الذهبي للإمام الذهبي. يقول علامة النبلاء في ترجمة يحيى بن حماد الإمام الحافظ المتوفى 315، قال: محمد بن النعمان بن عبد السلام لم أرى أعبد من يحيى بن حماد، وأظنه لم يضحك. قال الذهبي معقبا: الضحك اليسير والتبسم أفضل، وعدم ذلك من مشايخ العلم على قسمين: أحدهما يكون فاضلا لمن تركه أدبا وخوفا من الله وحزنا على نفسه المسكينة، والثاني مذموم، مذموم لما فعله حمقا وكبرا وتصنعا، كما أن من أكثر الضحك استخف به، ولا ريب أن الضحك في الشباب أخف منه وأعذر في الشيوخ، وأما التبسم وطلاقة الوجه فأرفع من ذلك كله، قال صلى الله عليه وآله وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال جرير: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا تبسم. فهذا هو خلق الإسلام، فأعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار. بقي هنا شيء ينبغي لمن كان ضحوكا بساما أن يقصر من ذلك ويلوم نفسه حتى لا تمجه الأنفس، وينبغي لمن كان عبوسا منقبضا أن يبتسم ويحسن خلقه وينقص نفسه على ردائة خلقه. وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم، ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب. نعم، كل انحراف عن الاعتدال والتوسط فهو مذموم. ولهذا يقول أبو سليمان الخطابي: ولا تغلو في شيء من الأمر يقتصر كلا طرفي قصد الأمور يمينه، كلا طرفي قصد الأمور يمينه، يعني الطرفان اللذان بينهما القصد والوسط مذمومان. الإفراط والتفريط، الغلو والجفاء، كلهم مذموم، والاعتدال والتوسط في الأمور هو المطلوب. هنا فائدة تتعلق بدرس سابق، باب ما جاء في اللعنة، حديث ثورة بن جندب قال صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. في الإسناد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن هشام عن قتادة. يقول الأخ أنه راجع المعجم الكبير للطبراني المجلد السابع صفحة 207، والدعاء كذلك للطبراني 574، وجده مصرحا به عن هشام الدستوائي. النبي هشام الحسن؟ نعم، هشام الدستوائي، هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن. يقول: ذكرتم جزاكم الله خيرا المملوك وفضله إن كان صالحا، فهل يعتبر مثل هذا الفضل في العمالة والعمال الذين يأتون من الخارج؟ هو لا شك يعني كون الإنسان حتى ولو لم يكن مملوكا كونه يؤدي الذي عليه ويؤدي الذي لله، يعني لا شك أنه يؤجر الإنسان على هذا وعلى هذا. والحديث يعني كما هو معلوم في مملوك يعني ملك يمين، ومعلوم أن الأجير يعني إذا أدى الشيء الذي عليه فإنه يؤجر ويثاب، لأن كل إنسان يحصل منه تقصير أو يحصل منه خلل هو آخذ، فكذلك إذا أدى ما عليه فإنه يؤجر. هل يستغرب من حديث أبي عمير جواز حبس الطيور بالأقفاص واللعب بها؟ نعم، إذا كان ما يترتب عليها ضرر، ما يترتب عليها ضرر يعني في يعني ب يلحقها ضرر بذلك لا بأس به. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الهرة التي حبست الهرة قال: لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركها فتأكل من خشية الأرض. فإذا يعني حبس الإنسان الشيء أو يعني احتفظ به وألقاه عنده ولم يمكنه من أن يذهب كيف شاء وأحسن إليه وقام بما يجب عليه، الذي يبدو أن ذلك جائز، لكن كما هو معلوم بشرطي أن لا يلحقه ضرر بذلك. وبعض الناس قد يحبسه ثم يغفل عنه فيترتب على ذلك مضر. ولهذا كون الإنسان يعني لا يفعل ذلك يعني فيما يتعلق بالطيور هو أولى، لأنه قد يغفل عنه.